أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا على مائدة القرآن الكريم، نستمع الآن إلى قارئ جمهورية مصر العربية، إلى كبير قراء جمهورية مصر العربية والعالم العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فليتفضل مشكورا مقبولا. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مقبولا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العقل.